بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ثلاث ليال سوى قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا

نذرت للرحمن صوما نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم.